እንግዲህ እሺ በሉኝና እያንዳንዱ ሰው ኪታብ ያዝ። ሰብ ኪታብ ሰብ አድርግና ያዘው ኪታብ። ውዱእ ከሌለህ ልጅህ ያዝልህ። እና እያንዳንዳችሁ ኪታብ ያዙ። እስቲ ሁለት ደቂቃ አንስታችሁ መጽሐፍ ቁርአን ክፈቱ። የት እንደምትከፍቱ እነግራችኋለሁ። ምክንያቱም አለ መጽሐፍ አለ ቁርአን፣ አሁን የማስተምራችሁ ነገር ልትማሩ አትችሉም። ኦኬ እሺ። መጽሐፍ ቁርአን አላችሁ? እንግዲህ መጽሐፍ ቁርአን የሌለው ቤት እኛ በአንድ አይነት በኪታቡ ተጽፎ ያለው ብቻ ነው የምንቀራው። ላኪን ቁርአን በአስር መንገድ ነው የሚቀራው። አስር አይነት አቀራር አለው። እኛ አንድ ነገር ካወቅን እሱ ብቻ ነው ብለን ሌላ ሰው መጥቶ አለም በሌላ አይነት ሲቀራው ቁርአን ሙንከር ብለን ብዙ መደነቅም ብዙ እንትን የለንም። ያኒ ምክንያቱም አንተ ካላወቅከው የለም ማለት አይደለም። ኢዘን አልቁርአን ይቅራ ቢአሽራ ሪዋያት አው ቢአሽረ ቁራ አልቅራአት አልዓሽራ ይሉታል ዑለማዎቹ። አልቅራአት አልዓሽር እሺ። እነዚህ አስር የቁርአን አቀራር የሚቀሩት ሼኾች አስሩ ስማቸው ብቻ እንስጣችሁ፣ አትጻፉት። ስማቸው ብቻ እወቁትና ከዛ በኋላ ከነሱ ዛሬ አንድ ብቻ አስተምራችኋለሁ። ለመጣው ሳምንት ደግሞ ሌላ አንድ አስተምራችኋለሁ። እንደዚህ እያልኩ ስለ አስሩም አቀራር አስታውቃችኋለሁ። ማስታወቅ ብቻ ነው፣ ማስተማር አይደለም። በስለ አስታውቃችሁ እንደዚህ አይነት አቀራር እንዳለ ልታውቁ ብዬ ነው። ኦኬ። እነዚህ አልዓሸር አልቁራእ የሚባሉ አንዱ ናፊዕ ይባላል፣ ሁለተኛው እብን ከሲር ይባላል፣ ሶስተኛው አቡ አምር ይባላል፣ አራተኛ ኢብኒ ዓምር ይባላል፣ አምስተኛው ዓስም፣ ስድስተኛው ሐምዛ፣ ሰባተኛው አልኪሳኢ፣ ስምንተኛው ያዕቁብ፣ ዘጠነኛው ኸለፍ፣ አስረኛው አቡ ጃዕፈር። እነዚህ አራት አኢመተ አልቁርአን የሚባሉ እነሱ የሚቀሩት አቀራር ከነሱ በፊት የነበሩ ዑለማዎች እነዛ ዑለማዎች ከነሱ በፊት የነበሩ ታቢዎች እነዛ ታቢዎች ከነሱ በፊት የነበሩ ሰሐባዎች እነዛ ሰሐባዎች ከነቢያችን ምንጩ ከነቢያችን ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲወርድላቸው በዚህ አይነት ሪዋያት ነው የወረድላቸው። ስለዚህ ነቢያችን ለዑመር ኢብኑ ኸጣብ በአንድ አይነት አቀራር አስተማሩት፣ ለዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ በሌላ አቀራር አስተማሩት፣ ለሙሐመድ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ በሌላ አይነት አቀራር አስተማሩት። እና እነዚህ ሰሐባዎች ደግሞ ለልጆቻቸው አስተማሯቸው፣ እነዛ ልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው አስተምሯቸው። እስከ ዛሬ ድረስ እነዚህ አስር አይነት አቀራር ወደኛ ደረሰ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቁርአን የሚቀራው በዚህ አስር ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነው አቀራሩ። ግን እነዚህ ኡመት መሐመድ ጥቅልል አድርጎ የተቀበሏቸው አልቅራአት አልዓሽራ ይባላል። ለምሳሌ አኢመተ አልኢስላም ስንት ናቸው ብንል እኛ የምናውቃቸው አራት ናቸው። ሐንበሊ፣ ሻፊዒ፣ ማሊኪ፣ ሐነፊ አይደለም እንዴ? አልኢማም አቡ ሐኒፋ፣ አልኢማም ሻፊዒ፣ አልኢማም አሕመድ ብን ሐንበል፣ አልኢማም ማሊክ። ለኪን እነሱ ብቻ ናቸው አኢማ? ላ፣ ብዙ ብዙ አኢማ አሉ፣ ኢማሞች ብዙ አሉ። እነዚህ ግን አራት ኡመት ሙሐመድ ቢአስሪሃ ጠቅላላ በአንድ ልብ በአንድ መስማማት የተቀበሏቸው እነዚህ አራት መዝሀብ ናቸው። ግን ሌላ መዝሀብ የለም ማለት አይደለም፣ አለ ብዙ። አሁን ደግሞ እነዚህ አስር የቁርአን አቀራር እነዚህ ናቸው፣ ግን ሌላ የሉም ማለት አይደለም። ከዛ የበለጡ ብዙ አሉ። ያኔ ከነዚህ አስር የበለጡ ሳይሆን በቁጥራቸው የጋለ እንትን ብዙ አለ አቀራር። ጠይብ፣ ለምን ቁርአን እንደዚህ ሆነ? ለምን በአንድ ቀር ላ በአንድ አቀራር ሊመጣ ይችላል? እንዲያውም አሉ ዑለማዎቹ በነዚህ አስር አይነት አቀራር ሲመጣ ሀዚሂ አያ ሚን አያቲላህ ሱብሃነላህ፣ ሌላ መጽሐፍ አታገኙም። የፈለገውን መጽሐፍ ቡኻሪ ነው ሙስሊም ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ሰው የጻፈው ጽሑፍ እንደዚህ አንተ ቀራር የለው ቁርአን ግን ለምሳሌ በኒ ተሚም የሚባሉ ቀቢላ አሉ በኒ አስለም የሚባሉ ቀቢላ አሉ ልግህጣን የሚባሉ ቀቢላ አሉ ልጋምዲ የሚባሉ ቀቢላ አሉ በኒ አብድ መናፍ በኒ ሃሽም አልመክዙሚያ እንደዚህ በኒ መክዙም የሚባሉ ብዙ አይነት ቀቢላዎች ነበሩ ገጠርተኞችና ያኒ እንትኑ ህብረተሰቦች ማለት ነው አሁን ቁርአን ሲወርድ እያንዳንዱ ህብረተሰብ በቋንቋው ነው የወረደለት ነቢያችን ቁርአኑ ሲረከቡት ከጅብሪል ሁሉ አረብ እንደሚገባው እንደሚረዳው አድርጎ ነው የወረደው ሙዕጅዝ እኮ ነው والله ቁርአን يعني هاي آية من آيات الله بل هو معجزة يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم أندشي معجزة أسايو نبياتشن تلك معجزة تأمر قل قرآن قرآن تأمر تبلو أي تشرسل سفر كتري للنوبة مجرشان للنوبة تأمر له سلزي أهون النزي أهون الكواتشو نافع ابن كثير أبو عمر أبو عمر ابن عامر عاصم حمزة الكسائي يعقوب خلف أبو جعفر النزي أسر قرآن بي أينتو أكرار أرقو يقررتنا إيان داندو بالنوست يقرآنو أكرار تككلنو عاصم يقرروا حمزة تككلا دلن بلواي تشلن حمزة يقرروا يعقوب مقتو يأنت أكرار تككلا دلن بلواي تشلن إشي أهون انجليستي النقبانا زاري يا حمزة بتشان ما استمراتشو زاري حمزة أخسن للحمزة بن عبد المطلب هذا اللي مندموش لا حمزة بن عبد المطلب صحابينه النزي قرأنا تشو إشي زاري يا حمزة أكرر أسماتشونا نتقرمونه نندنو يهنقر نتبنو هذا اللي لكن يا نبيات يا صحابة أكررنو يا أئمة الإسلام أكررنو እኛ ባንቀራው ብዙ ህዝብ እንደዚህ አይነት እንዲቀራል ተግባባን ወንድሞች እሺ አሁን ነقرأ በሪዋት ሐምዛ فقط እስቲ ሱራ ጣሃ ክፈቱ ጣሃ የሚለው ሱራ ጣሃ ክፈቱና አምስት አያ ብቻ አምስት ስድስት አያ ብቻ ቀራለሁ እሺ ወይ ትንሽ يعني ከዛ የበለጠም አያ ዝም በመቅራት ብቻ ነው ተፍሲር የለውም ግን እንዴት እንደሚቀራ ለታዩ ይሄው ከፈታቸው ስለጣህ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه اتجرموا እንደዚህ ነው የሚቀራው طيب ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض እንደዚህ አይቀራው ሐምዛ የሚቀራው تنزيلا ممن خلق الارض ممن خلق القمرزه ارض الى والسماوات العلى استي مجمرا اني عندما نقراو نقراو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى نزينو ميقراو ادنا نيام نقراو بمصحفي الله نزينو لكن القراءة الأخرى لحمزة يقول ماذا طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق أرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض تكتات الله شو النمج يقوم كتب من دنو يقوم كتب له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو تمركت وندوج الله لا إله إلا هو له اسماء لا ازي لا مقوم اللبن بحمزه اقرار ازي لا مقوم اللبن ان انت ين سمتاچو اتاكم الله لا اله الا هو الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك انذي متصفوا ادنا حمزه يقراو كن وهل اتيك حديث موسى يتصفوا موسى نو سو يقراو كن حديث موسى اذ راى نارا انذي متصفوا سو يقراو كن اذ راى نارا فقال لاهلهم كفوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس آتيكم منها بقبس أو زكما منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نزيل تسعفو سومي كراوغن فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوي وانا اخترتك انذين تصفوا ادنا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انذين تصفوا بالقران بحمزه قرارن وان اخترناك فاستمع لما يوحى يتصفوا وانا اخترتك نو لكن بحمزه قرار تككلنياو معناته نو تككل يهم تككل نو تككل نو وان اخترناك فاستمع لما يوحى سكزي بقال سوره طه اندزي هرغو يقرال معناته وهذه القراءه قراءه صحيحه سبعيه بل هي عشريه كنزي اسر اقراروش عنده يهن تقرارنا زاري يا حمزه بتشانو مقرالناشو يالو يلينا ادنم اشي سوره عبس كفتو سوره عبس وتولى شي عبس وتولى كفتتوان بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جاءه الأعمى لا أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه نزيها اللي عدنا كتبت الله فتنفعه حمزة قم نزيها يكراه أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي أنا نتشوفون الذر مالو أدنى نلت من الشيخ إبراهيم زاري أبدواني لنيان هل أبدكم يعني القراءة በዚህ በአረባ ሀገሮች ከተሄድ እንደዚህ አይነት የሚቀሩ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ትክክል ቁርአን ከነቢያችን የመጣ ቁርአን ነው። وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى እሺ سورة عبس ነው። አሁን ንገርማችሁ ነው ወደ سورة الفاتحة ለመሄድ ነው። الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ሁላችን በسورة المنكرات ከነጋ ተከታተሉ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اني من قراو مالك يوم الدين لو ادنا يا حمزه اقرار كن مالك يوم الدين طيب اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سمعتك تقول شيء نجر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم نو ارنا حمزه يقراو كن عليهم استل الجمل اهدنا الصراط المستقيم صراط ادلن بحمزه القرار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهي حمزة أكرار نو تككلن يو أكرار نو لكن إنيا سلال تمار نو أدس هنو يتينال سلزي أندسو أدسو مقتو اهدنا الزراط المستقيم كالي يتمارسو دسي لوان ምክንያቱም ሱና አቀራር ነው ይሄ ዝራጥ الذين سن ሱና አቀራር ነውና ደስ ይለዋል የተማረ አሁን እናንተ ይሄን ነገር ስለተማራችሁት አይደንቃቸውም ይሄ ነገር አቀራር ስትሰሙ انعمت عليهم እንደዚህ ነው የምንቀራው እሱ ግን ምን ይቀራል انعمت عليهم ብሎ ነው የሚቀራው ትክክል አይነት አቀራር ነው እሺ የመጨረሻ ሱረት እንትን ነው እንሄድ سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده انت زي اللي متصفه حمزة قلني ميكراو الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم عليهم أدلم إنها عليهم مؤصدة في عمد أدلم سميك راوغن في عمد ممددة نا عليهم عليهم نوميلو في عمد في عمد نوميلو الذي جمع مالا الذي جمع مالا نوميلو وما أدراك يتصفه وما أدريك ينبوان أهون نقديه يزاري انترنتاتشن همس دقيقة الكواتشو أسر دقيقة النفة يحمزة لو كنزة أسر كاري أوتش أندويه لو بنلاب النقباجين بتاني قرماتشوان يا عامر يا يعقوب يا كساء بن نوس دمه سبحان الله العظيم من انا تقرر نو تلاله لكن العلم نور العلم نور والله دمه قرانه اندي تلك نغغر بهونه بزي يستوقال ب 10 ايات بل اني لنغراچو علماءچو 198 ايات تقرر ادرسوت سبحان الله العظيم قران ب 198 ايات نو ميقراو ከነዛ ግን ዋና ዋናዎቹ እነዚህ 10 ናቸው 10 ናቸው አይደል ስለዚህ በቁርአን የተጻፈው ደግሞ በሪዋያት ሐፍስ ነው የተጻፈው ስለዚህ እና እኛ ምንድነው ምንለው ኢራቅ بنሄዳሁን እዚህ እኛ ቀራር ብዙ አትሰማ የሐምዛ የኪሳኢ የያዕቁብ ተሰማነህ ማለት ነው اذا القران هكذا يقرا وهو الروايات العشرة تمام الروايات العشرة نعم ايش كجباتشو طرو نو كجباتشو قال ايه يعني عند التمارث هذا اللي ما يمطاو عند التاوقوت بتاع اندزي عين تقرر سلاله يعني قران عندنا كبر قران قلال قالات قلال قنقو اندال هوني يا الله نغغر نونا لهلم يا رب بهلنا يا رب ملاس የሚያካትት መሆኑን እናቃለን ማንኛውም ለምሳሌ አሁን ትግርኛ ከወሰድን የትግራይና የኤርትራ ትግርኛ አንድ ነው ግን በአክሰንት ይለዋወጣል ይቀያየራል ለምሳሌ በብዙ ቃላት አለ እኛ የማንለው እነሱ የሚሉት እነሱ የሚሉት እኛ የማንለው ብዙ አለ ትግርኛው ትግርኛ ነው ላኪን ለምሳሌ ገጠር ከሄድክ የሚናገሩት ትግርኛ በከተማ ያለው የሚናገሩት ትግርኛ አንድ አይደለም ግን የሰው ቋንቋ ስለሆነ እያንዳንዱ ቋንቋው ጠብቆ ይሄዳል ቁርአን ግንና ቁርአን ሁሉም በህርና በህረሰቦች የሚያረካ አርጎ ነው የወረደው ቁርአን ምን ካልኩ ኢንሻአላህ ለምሳሌ አማርኛ ራሱ አማርኛ والله እኔ ማላቀው ቃላት አለ ሲናገሩ አንዳንዶቹ በምንድን ነው የሚናገሩ የወፍ ቋንቋ ነው የሰው ቋንቋ ነው ትላለህ እንዴ ያለ አማርኛ ሲናገሩ እንትን ነው ገጠር ስትሄድ ሌላ አይነት አማርኛ አለ ከተማ ስትሄድ ደግሞ ሌላ ለስለስ ያለ አማርኛ አለ እንደዚህ ነው አልቁርአኑ ነዘል ቢአንሱን ከثيرة በብዙ አይነት ምላስ ስለወረደ ተአምር መሆኑን በዚህ ያሳውቃል ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ደርሳችን እንሄዳለን የሚቀራልን ማን ነው አቡ አኒስ ነው ሌላ ነው ከ23 እስከ 30 ከመቶ 23 ኢሜል ጻፍላችሁ ኢንሻአላህ ከመቶ 23 እስከ 130 ሱረት አልአንዓም። በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ባልኩት ነገር ጥያቄ ወይም ኮሜንት ያለው ካለ በዚህ አይነት አቀራር يعني 5 ደቂቃ እንወስድ ይችላል። በዚህ አይነት አቀራር ሰምታችሁ ታቀላችሁ ወይ ይሄን አቀራር? ኦኬ ረባ ለዚህ ነው እንግዲህ ጥሩ እኛ ሁላችን እንደዚህ ነው በአለም ሁሉ ጥሩ አቀራር። እኔ ትናንትና ምን ስላችሁ ቆይ 25 አመት ሰላቋርጥ يعني ሰላት التراويح ሰገድኩት ተሼክ አደን ከልባኒ ነው ምክንያቱም የሱ ቁርአን ሰው የሚያሳብድ ስለሆነ እሱን ተከትዬ ነበር የምሰግደው። ሌላ ብዙ ኢማሞች አሉ በቤታችን አጠገብ ለክን አሰገም ከነሱ ጋር ናም። እሺ ወደ ተፍሲራችን ሄዶ ወንድሞች አሁን ማንንም ይቀራልን ከመቶ 23 እስከ 130 አቡ አኒስ ነው። እሺ አቡ አኒስ ማይክሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمريا لنا قرآن نقرأ سوكان له إن شاء الله الجمكة فادر قوبي قرأ طرونه قال هنا نجده أنين أوه أستاذ بس أوكي تقرأ لنا ما يكفر إن شاء الله. السلام عليكم إشتمال أبو آنس لانقزوية نونيزارين قال أليم أستاذ لادام إن شاء الله ያው ይተላየ ይሁን ዛሬም ቀራለሽ ያው የኢትዮጵያው ነው ቀራር ነው ኡስታዝ ኢንሻአላህ። እሺ ከሱረቱል አንዓም ከ123 እስከ 126 ነው። አኡዙ ቢላሂ ሚነሸይጧኒር ረጂም ወኢዛ ጃአተሁም አያቱን ቃሉ ለንኡሚነ ሐታ ኑእታ ሚስለ ማ ኡቲየ ረሱሉላህ الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون صدق الله العظيم. እሺ ወንድሜ በጣም መሰግናለሁ ጥሩ አቀራር ነው በእውነት ያገራችን ነው ማሻአላህ የትልቅ ሰው አቀራር ነው። በነገራችን ላይ ከ23 አይደለም የጀመርከው ከ24 ነው የጀመርከው። 23 ሲባል መጨረሻው ነው ለምሳሌ وكذلك جعلنا في كل قرية بلسة تجمر መጨረሻው አያ 123 ትላለች። ስለዚህ ቁጥሩ በመጨረሻ ነው የሚወጣው እንጂ ቁጥሩ በመጀመሪያ አይመጣም። ስለዚህ የቀረው ከ22 ነው ይሄ ለወደፊቱ ትምርት እንዲሆነ ነው። ሁለተኛ ነገር እስከ 30 በየነበር እስከ 23 ቀር 26 ቀረ ማሻአላህ በረካ ነው አልহামዱሊላህ። እንግዲህ አንተም አቡ አኒስም ሌሎችም ያኒ በየንቱ ያኒ በየፈንታቹ በተቀሩ ጥሩ ነው ጥሩ አቀራ ነው ሰማነው አልহামዱሊላህ አላህ ይጨምርልህ ናም። እሺ አሁን ወደ ተፍሲራችን እንሄድና አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል? وكذلك جعلنا في كل قريه نبر ياسقوم ነው وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها. ነቢያችን ትልቅ ናቸው የያዙት ትልቅ ዳዕዋ ነው አላት የሚያስፈልጋቸው ትልቅ መሆን አለበት አይደል? አካቢረ ሙጅሪሚها ለትልቅ ረሱል ማንም ትርካምርክ ምናምን ጣላት አያሸንፈው ትልቅ ጣላትም አያሸንፈው። ስለዚህ እነ አቡ ጀህል በቋንቋ የተራቀቁ በቋንቋ አረብኛ ማለት ነው እንዲያውም እነ ወሊድ ኢብኑ ሙጊራ يعني ኡደባ የነበሩ ሹዓራ የነበሩ በቋንቋ የበሰሉ ሰዎች እኛ እናቃለን ምንድን ነው ይሄ ደሞ ሳህር ምናምን ብሎ የሚሰድዋቸው በቋንቋ የተራቀቁና በጣም በጣም እንትን ከፍ ያለ ስም የነበራቸው ናቸው ጠላቶቹ። ስለዚህ አንተ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላቶች በዙብህ አው ምንም አይደለም ሙሳም እንደዚህ ጠላት ነበረው ኢሳም ዘካርያም ይሕያም ኢብራሂም በሙሉ ረሱሎች የላክናቸው ጠላት ከነነ كل شيء يعرف بضده الى انه عند نجر كو بان انصار سينرو يسو انصار سينرو نو متتوقعو مقوها مق مهونو لا يتتوقم قزقاز زكاوك بتشانو طفاش نجر طفاش يعني هو نجر ستاوق نو طفاش مهونو يمتاق دكام عرفت ستاغينو عرفت طفاش مهونو يمتاق كل شيء يعرف بضده يعني منيوم نجر በሱ አንጻር ነው የሚታወቀው ይላል። ስለዚህ ኢማኑ ለመታወቅ ከተፈለገ ኢማኑን እንቅፋት የሆኑ ሰዎች መኖር አለባቸው። ለምን ነው ኢብሊስ የፈጠረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? ኢብሊስ እኮ ለፊትና ለኩፍር ለሽርክ ብሎ ነው የፈጠረው። እና እኛን ለማስተማር እኛ ኢብሊስ ነው የምንመርጠው ወይስ አላህ ነው የምንመርጠው? በዚህ አዱንያ ሁለት ማስከር ነው ያለው ሁለት ቡድን ሁለት ጦር ነው ያለው ማስከረ ኢብሊስ ወማስከረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ وكذلك ማለት እዚህ ላይ አይዞህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተም উመት መሐመድ ጠላቶች መኖር አለባችሁ። وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها ليمكروا ነቢያችን ቀጥ ብለው ወደ ጀና የሚወስድ መስመር ይዘው ሲሄዱና ሲያስተምሩ ልክ እሱን የሚያፈርስ ሌላ ሰዎች መኖር አለባቸው። አለበዚያ ከሌለ ለምን ጀሃነም ተፈጠራለች? እንግዲህ ጀሃነም መፈጠሩ ራሱ አያስፈልግም። ነብዮችና ሙእሚኖች ብቻ በዚህ አዱንያ ካሉ ጀሃነም መፈጠሩ ምንም ትርጉም የለውም። ሊየምኩሩ فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون الناس ይታገላሉ እስልምናን ለማፍረስ የነቢያችን ስም ለማፍረስ ብዙ ይታገላሉ። ላኪን የተከተላቸው ብቻ ነው የሚጠፋ እንጂ እንቢ ብሎ ነቢያችንንና አላህን የተከተለ ግን ይድናል ለማለት ነው። አንአላህ اذا ارسل رسولا جعل في كل قريه معاندين ተቀናቹ معاندين በማንኛውም እንደሆነ معاند معاند ማለት ትክክል ነገር የማይወድ በክርክር የሐቅን አንገት የሚጠመዝዝ ማለት ነው። ሙአንድ የሐቅን ነገር ጠምዝዞ ለመስበር ወይም ለመግደል የሚፈልግ ሙአንድ አናዳ ኢናድ متكبر مجرم نعم يعاكس هذا الرسول ليحق الحق بالإيمان ويزهق الباطل بالكفر الله أسلم الذي ثلاثه يمطاتشو الله سبحانه وتعالى حقور يتواق ጀና ተገባለ ባጥሩ ሊታወቅና የሱ ተከታዮች ደግሞ ጀሃነም እንዲገቡ والمعنى وكما جعلنا في قريتك مكه يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكه طلاتوش እንዳደረግንልህ رؤساء دعات الى الكفر والى يعني دعواتك جعلنا في كل قريه قريه ازيه اي ከተማ ማለት አይደለም ወይ ገጠር ማለት አይደለም ቀርያ ማለት ነብዩና ረሱሉ የነበረበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ላይ في كل قريه ማለት ሙሳ የነበረበት አገር ኢብራሂም የነበረበት አገር ሉጥ የነበረበት አገር በሁሉ ጠላቶች ነበሩ ይላል። طيب فلا تبتئس يا محمد مما يصيبك من زعماء مكه فتلك طبيعه الحياه اتقوطت تنادد اتزن يه الله يادرغو يالدنيا حيوت اندزي ما هيدا اللبات هلال تمام في كل عصر بهم زمن طرنا مطفو نجنا تقر موقنا قزقازا اندزي ما هنا اللبات ان يكون زعماء الامم وكبرائها اشد الناس عداوه للرسول والمسلمين اذا يا دعاه ان انت هنا ودنا انت نملس دعوه متارغو استاذوش شيخوش علماءوچو نعم مندنو لابد ان تعلموا هذه الحقيقه ይህን ነገር አውቀህ ዳዕዋ ጀምር። አማ አንድ ሰው መጥቶ ሲከራከር የምትበሽቅ የምትናደድ ከሆነ አንድ ሰው መጥቶ እንትን እንደዚህ በቃ ትንሰለ እንቅፋት የሚሆንብህ ከሆነ አንተ ለዳዕዋ አትበቃም። ስለዚህ ጠላት እንዳለ አውቀህ ዳዕዋ ጀምር። አላህን ብቻ ፍራ። ያኒ እንዳይሉ የሚለው ነገር በእግር ርገጠው። የሰው ልጅ ሁልጊዜ ፊትና መሆኑን ታውቃለህ። ሸይጣን ኢብሊስ ሰው ሆኖ ይመጣል ያወሰውሰሃል። ይሁሉ አውቀህ ጠላቶች እንዳሉ ማወቅ አለብህ አንተ ዳዕዋ የምታደርግ ሰው። هذه الحقيقة أن أي عالم عليه أعداء معاندين هذه سنة الحياة في الكون يا الله أفتأطر نزهنه. طيب ويقول أحد العلماء بلفوا سامت من الكواتشو دعوان ما يرقسوا عالم شيخ تألات كليلوت راسو ما تأطر النبتان مكناتهم أكبر داعية على وجه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تألاتوش مبروتشو كذا أبو بكر عثمان علي عمر هم تألاتوش مبروتشو ስለዚህ ጠላቶች ወይም ደግሞ የኔ ሐሳብ የማይቀበሉ አሉ ብለህ መፍሸቅ መናደድና ማዘንና መቆጨት የለብህም። ያኮ اسمعوا هذا المشهد الذي يكون يوم القيامه وذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد ينبه الذين يتبعون المضلين نذا مطفو مطفو ሰዎች ተመርቶ የሚሄዱ እነሱን ለማሳወቅ الله سبحانه وتعالى ያመጣው በሱረት 7 ባለፈው ሳምንትም አንዴው ነበር አሁን ከዛ ጀምረን እንድንቀጥል ዲየ ነው ومن رحمته يا الله رحمته ملكته اذنته رحمته يعني بجحنم የሚሆነው ነገር አስቀድሞ الدنيا ይያለን ይነግረናል መጥፎም ጥሩም بجحنم የሚሆነው ይነግረናል በጀና የሚሆነው ይነግረናል سبحان الله العظيم አውቀው ነገ ከመጸጸት አሁን እንድታረገው ቁጭኩንም የሚያርገው አላህ ልክ ፎቶግራፍ ያኒ እንደ ቪዲዮ አርጎ ነው ቁጭ የሚያርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀና ምን እንደሚሆን ይነግራል። ጀሃነም ደግሞ ሰዎቹ ምን እንደሚሉ እዚህ በጣም ትንተኞች የነበሩ እዛ ምን እንደሚሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስዕል ያስቀምጥልሃል። ምክንያቱም በዛ ጊዜ ብታውቀው ትርጉም የለው አሁን ብታውቀው ግን ትጠነቀቃለህ ማለት ነው። طيب አሁን ባለፈው ሳምንት የጀመርኩት ምንድነው በጀሃነም ውስጥ በኩፋር እርስ በርሳቸው ምን እንደሚሉ ገልጬ ነበር። ዛሬ ደግሞ በጀና ውስጥ እርስ በርሳቸው የጀና ሰዎች ምን እንደሚሉ ልገልጽ ነኝ። ተወሲያን ባለፈው ሳምንት የቀራሁት ቁርአን ስለ አህል النار እሱን በሱን ጀመር። يقول سبحانه وتعالى ስለ ጀሃነም የሚገቡ ሰዎች እና ተማሪ ኡስታዝና ተማሪ አጥፊና ያኒ የጠፋ ሰው ሁለቱ ነው የሚገልጸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه الى الله እነዛ ኩፋሮች እኮ በነቢያችን ሰለም ጊዜ የነበሩ ኩፋሮች ይሆን አሁን ያሉ ለወደፊት የሚነጡ በቁርአን አናምንም በአኺራም አናምንም በመጣህበት የዲን ስልትና እንትን አናምንም ይላሉ አለ። ወለው ترى اذ الظالمون من موقوفون عند ربهم እነዚህ ሰዎች እኮ አይ جهنم በجهنم ደጃፍ ቆመው ብታያቸው ያ መሐመድ ያ ረባዓት العدويه ያ ابو انيس ያ ابراهيم سراج እነዚህ ሰዎች የሚያስቸግሩን ያላሁን ሙብተዲዎች ሙሽሪኩና ጠማማዎች በሙሉ እዛ ጀሃነም ከመግባታቸው በፊት የሚናገሩት ንግግር ብትሰሙ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለው ترى اذ الظالمون موقوفون እዛ ጀሃነም ከመግባታቸው ቆም ይለዋል መላእክቱ መጥተው ቆሙ እዚህ ይላል እና አላህ ዘንድ ይቆማሉ موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول እርሰበርሳቸው እንደምንነጫነጩ ያደርጋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርሰበርሳቸው በድንጋይና በእንትን ያኒ የቃላት ድንጋይ ትናንትና እንዳልኩት ማለት ነው ያኒ ልክ እንደ ዝናብ ቃላት ይወረወሩና ይስተዳደባሉ ሁለቱም ይላል يقول موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض من قولا يقول الذين استضعفوا እነዛ ተከታዮችና ደካማዎች ምን ይላሉ للذين استكبروا ለነዛ ተእቢተኞች የሆኑ ካፊሮች አስተማሪዎች የነበሩ ምን ይላሉ? ለውላ አንቱም ለኩና ሙእሚኒን። ጀማዓ እየሰማችሁ ነው? አሁን ይሄን እንደ ደርሳት ተሰሩት እንደ ታሪካ ተሰሩት ልብ يعني ايشو እዛ ውስጥ ግቡና ከበን እንደምናያቸው ንትገሙ ነገሩ። እኔ እንደ ተፍሲር አይደለም የምሰማው ይሄ ነገር ላ አላህ ጋበዘን ነው ተመልከቱ አለም እሺ ብለን ሄደን እዛ ሰርክል አደረግን ቆመንና እነዛ ጣላቶች እርስ በርሳቸው በመሐከል አስገባቸው ሲጣሉ በንግግር ሲሰዳደቡ ይሁት ተመልከቱ ይለናል። አሁን እኔ እያየ ሆኖ ቁርአኑ ሲፈሰር እያየ ሆዋቸው والله رب الكعبة በአይኔ እያየ ሆዋቸው ነው። ምክንያቱም الله ያለው ነገር حق ስለሆነ ተመልከቱ። እንግዲህ يقول يرجع بعضهم الى بعض القول አንዱ ይሰድባል መሪዎች ይሰድባሉ እነዛ ደግሞ መልሱን ይሰጣሉ። يقول الذين استضعفوا መጀመሪያ የሚሰድበው ወይም ደግሞ የሚወቅሰው እነዛ የተከተሉናቸው ምክንያቱም እነሱ ነው የተበደሉት። للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين እናንተ አስተማሪዎቻችን እናንተ ነበራችሁ ወደ ነቢያችን ጠጋስንላ እነዚህ እኮ በጥፎ ሰው ነው ወደ መጅሊስ العلم ሸኽ ኢብራሂም መጅሊስ العلم እንሄዳለና ትሂዱ ወሃቢያን ወትሂዱ ምንድነው ደሞ አንተ አረ አንተ ደሞ ይላል ይሁን ጓደኛችን ድሮ ዳንስ ቤት ስንሄድ ከነ አቡ ከነ ሙስጠፋ ታያቸው አለ ዳንስ ቤት ስንረግስ ሴቶች ምናምን መጠጥ ስንጠጣ እንዝናና ነበር። አሁን ደሞ እነዚህ ሰዎች ይሁን ጢሙ አርዝመው ቶቦ አሳጥረው ያቺ ደሞ ገርፋፊያ ፋራ የሆነችው ሴት ያኒ ሂጃብ አድርጋ ምናምን ጥቁር በጥቁር ሆና እንትኑ ቁራብ ትመስላለች እያሉ የሚያሸፉ ሰዎች እነሱ የሚነጋገሩት ስሙ እንግዲህ قال الذين استكبروا انغري النزات ابيتونيوچ يملسالو للذين استضعفوا للنزات دكاماوچ نحن سددناكم استي بناته انتي اني نو يكلكلكو بزي مسلموچو نو يهي جنة منجد نو سيلو نبرو اتا الناسو انتتاچو ادلم يمطاچو نحن سددناكم انيا نو يكلكلناچو عن الهدى كذا كبرهان ياوطراچو انيا نو بعد اجاءكم بل كنتم مجرمين ان انت راساچو يمطاچو ودنيا متاچو يتكتلاچو نو انجي انيا متى اسجددنا يلالو وقال الذين استضعفوا اندغنا اخون يمن نغغر يهنال ينزا دكاماوچنا تكتايوچ يونو امعا تقالاچو امعا قرا سو بهدبت يميهدو يراسو ديپندنت يال هونو سو كل غزي اندپندنت هوندو قرا هونو يميهدو سو يمنسال. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ارنا انت هبتموت بجنزباتشو انت جرازماش انت جنرال انت بالمنا ان انت ادلم بسلطاناتشو تتشاوتبن ينبروا متنا قم ستمكروا يعني مطفو نجر ست يعني ستناغرونا فابريكي ستارغو انيان لمطفات بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة. إذن ينسلوا هناتهم يتسأتهم هناتشون أسوقوا أمنوا تكبروا قل ما كانوا مكبروا بزابوتا بزازمن يفلقوا التوبة بالتل تكبعين نثبل النبت بوتا النازمن أسر الندامة. ايش معنى اسروا كله بنبو ጸጸትنا ተቆጨ ያባደረጉ ባድን ያባደረጉት በሙሉ አመኑ ተቀበሉ። ለምን ተቀበሉ? لما راوا العذاب فيታቸው جهنم ተቀምጣለች ያገሳች ነች ዘፊርና شهيق ያወጣሽ እንትን ትፋሽ ያወጣ ታወጣለች ትንፋስ ታገስ ታስገባለች እርስ በርስዋ ተቀጣጠለች ስለሆነች በአይናቸው ሲያዩ አሰሩ ነዳማ لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال قطا ንግግራቸው ጨርሶ አይደለም መላእክቶች والله እኔ እየታየልኩ ነው ምነግራቸው መላእክቶቹ ተራውግ ነው ይመጡና በሰንሰለት በጀሃነም የተሰራ በጀሃነም ውስጥ የተሰራ ሰንሰለት ያመጡና ሁሉም ያስሯቸዋል وجعلنا الاغلال في اعناقهم የሚያስሯቸው ደግሞ በአንገታቸው ነው በእግራቸው አይደለም በጀሃነም የተሰራ እሳት የተለኮሰ ሰንሰለት ብረት አምጥተው በእንትናቸው አንገታቸው ላይ አስረዋል። وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا الله سبحانه وتعالى بحالا من عليه هل يجزون الا ما كانوا يعملون اهم الجزاء يتسطعوا يمجباتوا ان بسروا تدنا ظلمكواتوا الى الله سبحانه وتعالى لا يا ربي انت ما تظلم احد اهم لاربع امت لامس امت يشفروبت كفرنا بدعنا شرك يسوك فيانا يقول هل يجزون الا ما كانوا يعملون نقول لا يا ربي لا كفياتهم ما يتقبلون بلن بذهن زغوالن اذا واسر الندامه لما راوا الاحزاب يا جماعه يما تسجد سو سيسجد له سجد عند كل يسجد له مسجد الغبا الغبا ما الغبا متلو والله ودت قلته تغوته نجي ሰላት አልጀናዛ ለምሰግድነ رغم انفك مسجد متجبالو ሁለተኛ ነገ እዛ ጀሃነም ደጃፍ ሆነ ለምን አትሰግድም ሲሉ እገሌ እኮ ነው የምትባባሩ አሁን እንዳ ያኒ አሁን እወቁት አሰሩ ነዳማ طيب ከዛ በኋላ ደሞ ሁላችንና ቃል ነው ወንድሞች ከባዱ ጣላታችን ابليس هذا ما شيطان الرجيم انا كويسك اني على عند غزو والله ابليس انت شاطر نو والله بنده نو زي بريليانت الناس سمارت اين تسوي نو من قالوا مسالاتكم علماءكم كل جهنم يجبا جبا بره تزكى جنه يجبا بمولو جب ياندندو انبرون ايه عرشون كرسيون مستوم وتتوم عسل كل تركبنا جنان ميغبا كجال جهنم ميغبا دومو بمولو اسات مستكتكتت برو تزغا چلما نو اذا سي هونو تنش قنات قويتو اتو شيطان يمطال مدي من ينال ان انت بمولو جهنم يالناچو سوچ اللهم يا رب لا تسمعن هذا ايه نجر اتسمان بيتاي امين بدو وندموچ ይህ ሸይጣን ኹጥባ እንዳንሰማ ያድርገን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምክንያቱም ጀሃነም ከገባ ላቁድ አንተ ስማ هذا الشيء እና እሱ አዋጅ ያደርጋል እና የጀሃነም ሰዎች ከአደም ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ ያላችሁ የሹዓብ ተከታይናችሁ የሙሐመድ ተከታይናችሁ የረሱሎች ተከታይናችሁ ሁላችሁም ተሰብስቡ በጀሃነም ያላችሁ ዛሬ የኢብሊስ ኹጥባ አለ ይባላል የኢብሊس ኹጥባ እሺ ሁሉ ሰበሰባል አባቱ ልጅ ደሞ ሸይጣን ራሱ አይደለም እዚ ጀሃነም ያስገባል ምን ሊልን ነው አሁን ምን ሊልን ነው ብሎ ሁሉ ሰበሰብና ጆሮውን ከፍቶ ይሰማል በጀሃነም በሸይጣን በጀሃነም ምን ይላል ተቀናችሁ በሱረት ኢብራሂም የተጠቀሰው አያ እንዳንብላችሁ ማንበብ ብቻ በፈሰር ማስፈልገው ራሱ የተፈሰረ ነው وقال الشيطان لما قضي الامر قضي الامر ملك جهنم يمجب جهنم غفتو علق دقق نجر كله كذا بحالا يناغرال ان الله وعدكم وعد الحق الله نو نو ودني نو جننا غبو علاچو ووعدتكم ان دمو جهنم شالاچو بياچو انو بالدنيا فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان انكم دكم ما فطرتكم ينبركو እናንተ ተከትላችሁ ወደኔ መጣችሁ እንጂ አላህ ነበር ቀዊ ከቢር عظيم አላህ ወደኔ ይሻላችሁ ሲል ላ ሸይጣን ይሻልናል ብላችሁ ራሳችሁ እኮ ነው ወደኔ መጣችሁ يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم ترهواችሁ መጣችሁ فلا تلوموني ولوموا انفسكم አትቆሱ ባካችሁ አንወቃቀስ እያንዳንዱ ራሱን ይውቀስ ጠራህዋችሁ መጣችሁ በስ ምንድን ነው የምትሉት فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم እኔ ጮሄ ባካችሁ ባካችሁ አላህ ጌታዬ እነዚህን ማራቸው ግን አላህ ይሰማል እናንተ ደግሞ ጮሃችሁ እባክህ ሸይጣን ነው እዚህ ያስገባን ሸይጣንን ብቻ በዓዛብ አስገባ ብትሉ አላህ ይሰማችሁም ማ አና ቢመስርኩም ወማ አንቱ ቢመስርኩ እኒ ከፈርቱ ቢማ አሽረክቱሙኒ አላህ አላህ አላህ አላህ ይቺ ብቻ መግረፍቱ ይቺ ብቻ ትበቃለች ይሁሉ ሸይጣን ለዚና ለሽርክ ለቢድዓ ለኩፍር ለጉቦ ለሪባ ለምንምን ሁሉ እሱ አይደለም ያወደቀህና ያሳሳተ يقول اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم هذا في سوره ابراهيم طيب اذا اهون يا جهنم يا قالات لوط ايتنال ادنا استي ود جنان نحيد يا جنان سو دمو مياچو استي اللهم اجعلنا منهم يقول سبحانه وتعالى نعم في سوره الطور يقول والذين امنوا شوفوا የጀሃነም ከተናገረ አላህ የጀነ ተከትሎ ይናገራል የጀነ ሰዎች ከተናገረ አስቀጥሎ ደግሞ የጀሃነም ሰዎች ነው የሚናገረው የቁርአን ጠባይ እንደዚህ ነው ሁሉ يقول والذين امنوا انذا يمنوت واتبعتهم ذريتهم بايمان نسና ልጆቻቸው ዙሪያቻቸው ደግሞ አባቶቻቸው ተከትለው ጥሩ ስራ ያሰሩ الحقنا بهم ذريتهم እና አባት ሩስራይ ስራ ነበርና ልጁን ካስተማረ ልጁ ደግሞ አባቱን ተከትሎ ጥሩ ስራ ተሰራ ሁለቱም በአንድ ቦታ ማስገባቸዋለን እሺ مثلا ኡሙ ሪሃን ጀና ገባች ላኪን ልጆቿን ለማየት ጓጓች والله እንግዲህ ልጆቿ እሷን የሚከተሉ ከነበሩ እንዲያውም አጅራቸውና ደረጃቸው ዝቅ ቢልም ለእናታቸው ሲል ከሷ ጋር ያስቀምጣቸዋል እንደዚህ ነው የሚለው አያው والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يا ابات اجر سايقدم لجوجاتهم ودا ابات يامطنا كلهم جماعه يكونالو كل امرئ بما كسب رهين كذا በኋላ ሁሉም በቃ ተዝናንተው በአንድ ትልቅ ፎቅና በአንድ ትልቅ ግቢ ሲቀመጡ وامددناهم بفاكهة يا اخي የት ነየት ነው እነዛ በእሳት የተቃጠለ ሰንሰለት አድርገው አንገታቸውን አስረው እየጎተቱ እየጎተቱ ወደ ጀሃነም ሲገቡ እነዚህ ደግሞ وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ሰውነት የምትፈልገው ነፍስ የምትጓጓው በየአይነቱ ፍራፍሬ ያመጣላቸዋል ይበላሉ ይጠጣሉ ከዛ በኋላ መጠጥ ይመጣል መጠጥ ጠጡ ሲባል ባድኔ አንፈልግም ይል ነበር حرام ነው ሲሉ የነበሩ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ያንዳንዱ ትላልቅ ብርጭቆና ብርሌ ይዞ መጠጥ ይጠጣ ወተት ይጠጣ ማር ወለላ ይጠጣ ጥሩ ውሃ ይጠጣ አራት አይነት ናቸው እንግዲህ በጀና ያሉ يعني ንጹህ ውሃ ማር ወለላ ወተት የማይቀየር ወተት እና خمر መጠጥ يعني የማያሰክር መጠጥ ማለት ነው እነዚህ አራቱም የተቀዳላቸው ከዛ በኋላ የተናዘዑን ያንተ ብርጭቆ ነው ወስደዋለው ንጋጫለ እንደዚህ በቃ ጫወታ ነው እንዴ ከዛ በኋላ ይሄን ነገር እየበላን እየጠጣን ልጆች ደስ ይሉናል ልጆች ለማየት ልጆች ማለት እኛ ልጆች አሉ ከኛ ጋር ህፃኖች يعني ሁለት አመት የአንድ አመት የሶስት አመት ልጆች በተፈጥሮ የሰው ልጅ ልጆች ይወዳል አይደል እንደ ወንድሞች እኔ አንዱ ነኝ والله والله ህፃኔ ሁለት አመት ወንድም ሴትም ካየው ልክ እንደ ብርቱካን ቅርፍ አድርገ ብላው ነው የሚመጣል በጣም ወዳለሁ ልጆች እዚህ ትከሻይ ሲወጡ በቃ እንደዚህ ሲሸኑልኝ እዚ አቀፋያቸው ሲሸኑ ምናምን ሲስቁ ሲነክሱኝ እንዴት ደስ ይለኛል መሰላችሁ والله በጣም ደሞ የጀና ልጆች ምን ሊሆኑ ነው ስታያቸው አልማዝ የሚመስሉ ልጆች ናቸው الله እንደገለጻቸው اذا من አለ ويطوف عليهم غلمان غلمان ማለት ህፃኖች ትናንሽ ህፃኖች ዲያሉ መጣና አንዱ በተከሻይ አንዱ በእግሬ አንዱ ወንበር ውስጥ ይገባል አንዱ አልጋ ውስጥ ይገባል ያጫው ታሪስቃሉ እንደዚህ ህፃኖቹ ወያጡፉ عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون يتدبق الماز مثلالو ستاياتهم بنلا من الهلال كانهم لؤلؤ منثور الماز يتطرى الماز دقسه يعني قطقطه እንደዚህ በቃ ፈጭተህ ወደ ንፋስ ስትለቀው ምን መስላል አልማዙ ከብርሃን ጋር ከፀሐይ ጨረራ ምን አይነት ይመስላል እንደዚህ መስላል ነው ልጆቹ ይላል ያማህ መግለጫ ነው ከአንሁም ሉሉኡን መክኑን ሉሉኡ መክኑን ማለት ነው ወንድሞች አልማዝ ግን አልማዝ ንፋስ ያልነካው ተደብቆ የነበረው አልማዝ ይመስላል ነው ልጆቹ طيب እንግዲህ ህፃኖች አሉ መጠጥ አለ አሰል አለ በየአይነቱ ፍዋክ አለ በየአይነቱ ስጋ አለ በየአይነቱ ምግብ አለ አይደል እያንዳንዳችን ቁጭ እንላለን አቡ አኒስ ለሃያ አመት አብረን የተማርነው ነው طابعه العدويه ام ريحان ام سهام مريم بنت عمران ابرو يمارو ينبرونا ابرو ميچاوت ينبرو اذا دمو بجنا ياندندو بالغاو قچ بلو بورق تشلالمو واقبل بعضهم على بعض يتساءلون تسبسبو يتياقلو يمتياقوت مندنو وندموج اسلم بجنا يمتياق نغير يلم የፈለከው ነገር ነው የሚመጣልህ ግን ያዱና አይጠያይቃሉ አንቺ ራባ አው አተሳውሽም አንድ ቀን ሼክ ኢብራሂም ይሄን አያ ሲፈስር እንደዚህ ሲሉና እኔ በጭንቅላቴ ገብቶ ይሄን አያ ሄጄ አራት ምስኪን ኩነ ያበላሁት እዛ ጊዜ አስተውሰለሁ በደም አንቺ ደግሞ አንድ ቀን እንደዚህ ስትይ እንደዚህ ከባልሽ ጋር ተጣልተሽ ረባክሽ ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር አንቺ ሄድሽ ታረቂው ስንሽ والله الله ይደሰትልኝ እንጂ እኔ ሄጄ እዛ ጉልበቱ ላይ ወድቀለሁ ብለሽ ሄጄሽ አይደለም አፉ በለኝ ያልሽው ይሁንሽ የሱ ክፍያ ነው እንደዚህ ነው የምነጋገሩ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا من يلالو كنغغراቸው قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنكوا بالدنيا يعني ليش የኔ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ የኔ ባል የኔ ሚስት እኮ ጀሃነብ እንዳይገቡ እንተዛዘን ነበር قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين مشفقين ማለት እንፈራ ነበር እኔ ለልጄ ፈራለሁ ልጄ ለወንድሙ ይፈራል ባሌ ለኔ ይፈራልኛል ጀሃነብ እንዳንገባ እንፈራራ ነበር አው إذن فمن الله علينا الله ደሞ ሰጠን ምኞታችን ሰጠን የምንፈራው የነበርነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግራልን ፈመን ማሁ علينا ووقانا عذاب السموم ዘጀሃነብ የሚቀቀሉ ሰዎች ነገለ እነሱ ዘክ ተታርጎ እኛ እዚ ልንጫወት አደረገን እና ኩና ሚን ቀብሉ ندعوሁ انه هو البر الرحيم ያኩል ጊዜ ደዋ ስናደርግ ዚክር ስናበዛ ሰኞና ሐሙስ ስንጾም ሶስት ቀን በወር ስንጾም يعني سبحان الله عند سو حيدي عندك سبت كان كالله النين بلا اذكار ستابزا يعني بزو نغر ستابزا سبحان الله كذب هلا يهم كغلص بهالا من على الله سبحانه وتعالى انت محمد يهن اهو سلا جنات ستناجر سلا جهنم ستناجر ابد ليله نو يدمو چنقلاطو يساته امرو يساته ابد ودق ترفرافي زقاج بلو ليسدبوه نو فذكر تناجر انت لنبياتين بتش ادلم ايه نجر لنيا كونو يا ابراهيم سراج انزي بفالتوكست هونو كريستيانم مسلم فاسقن مسلم فاجرن قران ما يود كله يسموك نو عندو شيخ ابراهيم شنقلاط ساته ليلوه نو جنه حره الامن امن يمينو اي امريكا يدرسج اوروبا يدرسج وسو دومو جنا صلات منامن يمينو ብለው የሚያፈዙ አሉ። እነዚህ የኔ ስጦታ ናቸው። والله والله الله يسطني የኔ ሚዛን ከፍ የሚያርጉት ናቸው። ይሄኮ ነው ምለው አያው። قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قالوا هلا يا محمد يا دعاة يا شيوخ فذكر تناجر هنا الكوت يجنا ما يجهنب حق نو ودهلا منا من أكبر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أيزه يا محمد سحر أدنه بهتاوي أدنه أنقى أدنه مجنون أدنه يالكوه نقر أدرس يسمى يسمى يالسمى دمو زان نزا سوش يتكتتو بتكتتان إلال طيب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار سنجنان من النادر نزيف درشات شو مجرشات شو بتعام قنجهن وبوتانو من دون نوسو قلتكو كذبو هنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن أنت أباته إناته لجوتش واندموتش كلهم باندقاء إسابة السبنة الله سبحانه وتعالى إزا جنة إسابة السبعة وعند تدسته إلى كذبوا هلا تملكت واندموتش إني إذا تستيلني والله جنة وسط استغفر الله جنة وسط قجبلا بورك يتسرى بعد ما يتسرى ألقانو وانبورا سوزفانو إزا قوش بيه إجيك تعرف انتن إسكي كندي بمولو بورك يتشلمنو لمسالينو ملاتشو كذبو هلا أكليل زودي بورك يتسرنو براسينا يالنو لبسي حريرنو بقواني سوست أرات مستو چالو بفيتيم سوست أرات مستو چالو كذب ولا بي انا في مدبالي اثر شي خادم نو انين مي خدمو زاغزي يهون هولو ياله كذب هلا من على الله سبحانه وتعالى تملكتو جنات وعدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم هولن كسبسن بهالا والملائكه يدخلون عليهم من كل باب جنة بزو بروش نو يالنات በየበሩ ማንም ዚያራ የሚያርግልህ መላእክት ናቸው አሁን በአዱንያ መላእክት ለማየት ችሎታ የለንም እዛ ግዜን የኛ ኻዲሞች የኛ ዙዋሮች የኛ ጠያቂዎች መላእክቶች ናቸው ወልመላእከቱ يدخلون عليهم من كل باب በየበሩ አንተ ንጉስ ነህ እኮ ወንበርህ ላይ ቁጭ ብለህ زفانهن ألقاه لك كوش بله يتزنانا ملائكوش ومتقنا بهلو بري قبارلو من إلانلو سلام عليكم بما صبرتم بالدنيا صبر يادر رقات شوت سلام كان إنا انتيهن فنعم عقب الدار أهون يقنيا شوات انتن بيت جنة يا سلام كزيه بلايل لنونا مبروك لو يميبارو كله ملائكوش ناتشو بزاق زي سبحان الله العظيم يقول سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم يعني إيهن متوها على تنيو آيان واندموش إن أهون أي تنال جهنم يقبو من دهون بتياتر ملك أساي تنال الله جنة يقبو በቲያትር መልክ አሳይ ቲያትር ማለቴ እንዳነቀለለው ወንድሞች በተግባር ማለቴ ነው ልክ ከጀና ቅርጽ አጥቶ እንደ ፎቶግራፍ አሳየን ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ124ኛው አያ واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله انظروا كبرياء الناس يسوت بيتملكتو الرسول عند لهم يهونوا متى زتنا رسول هون باند امه عند نبياتين خاتم النبيين لامه محمد تلاكو عند نبي نو ميهونو ادنا الناس يقولوا مين قالوا لا محمد نعم للنبيين تفلقناو ليا انداندچن مصحف عطال القران اكيسو استاس جباونا ليا انداندچن دبدابه تصفوك الله يمطا من يمل يا ابو جهل باك امن اللي إني أنت جيتاني محمد ينمل اكتنو ጀና አለ ጀሃነም አለ እባክህ እመን ብሎ ለእያንዳንዳችን መጽሐፍና ደብዳቤ ካልመጣ አናምንም አለ። ተመልከቱ ከኔ ጋር واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته ان انت رسول مرطو يمياقربو اسو نو انجي كلاتو مصحف تفنغالاتو سيصيب الذين اجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون يبميروت الله سبحانه وتعالى من دازجاجي يوقو عليه قال مقاتل ان بتلك مفسر من عليه نزلت في ابي جهل القران يهن ايه يوردوا لابو جهل نوالو من على ابو جهل قال زاحمنا بنو عبد المطلب في الشرف بني عبد المطلب يا نبياتين بيتسب معناتنو يا محمد بيتسبكو كنيا غا بقى منافسانا وددر ادرغو እንደኛ ሸሪፎችና ባለ ክብር ሊሆኑ ይፈልጋሉ hatta اذا صرنا كفر سيرهان እነሱ ያጠጣሉ እኛ እናጠጣለን እነሱ ምስኪን ያበላሉ እኛ ምስኪን እናበላለን እነሱ መካን ካዕባን ይخدማሉ እኛም እንخدማለን እንደዚህ ብለን سنጓዝ قالوا منا نبي بني عبد المطلب ከኛ ነቢ ነው አሉ እኛ ነቢ ከየት እናምጣ نعم الا ان ياتينا كذا هلا نبي كيف ننطالو والله لا نؤمن به ولا نتبعه ابدا الا ان ياتينا وحي كما ياتيه وحي وحي عندما يوردوا لمحمد لن يام ياندانداچن ورقه دبدابه وين مصحف اوردو امنوا لين بلو ياندانداچن دبدابه يلكالو وقد رد الله تعالى على هؤلاء الحاسدين ردا حاسما فقال الله اعلم حيث يجعل رسالته رسول من مهون اندالبت الله نو ميمرطو لفنلغو نو رساله ميسطو انجي ياندندو قشاشانا نجس يهونو رسول ليهون ايتشلم يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى في سوره المدثر من هذا الله سبحانه وتعالى تجرمي ابو جهل هنت جرو طال ارغو በቃ ነቢያችን ለመገን ይፈልጋል ቁርአን ሲቀራ ጀርባቸው ይሰጣሉ ረባካቹ ያኒ ጣዖት አታምልኩ ጀርባቸው ይሰጣሉ አላህ Subhanahu Ta'ala ተገረመና በሱረቱ ሙደሲር ማለት ምን አለ فمالهم عن التذكرة معرضين ምንነካቸው እነዚህ ሰዎች ቁረሾች ቁርአን ሲቀራ ጀርባቸው ይሰጣሉ ይነጫነጫሉ ዛርና ቆሌ እንደያዛት ሴት በቃ እንደዚህ እንትን ይላሉ كأنهم حمر مستنفرة لك أهيا يبرها أهيا كأنتنو كان بسا ستشش فرتا اندزي هنا قرآن سيكرا لك أهيا ويمت انشل عن بسا ستاي من ترقى الليج تروت الليج لبواس كميفان الدان ومترت او اندزي دمو كقرآن دزي يششونا جو كأنهم حمر حمير يعني أهيا يبرها أهيا ماتو مستنفرة يشنشالو فرت من قسورة قسورة أسد مالتنو قسورة يعني أنبسا مالتنو أنبسا بك عند الزيق بلو سيمتا يعني تنشلو أهياو فيالو بريو من هلو ششال النزي دموك قرآن دزي يمششو من دناتشو هكا الله من دنو بشيثاو إلى الله سبحانه وتعالى بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره ياندندو يعني من يتايقان ابو جهل متانا يا محمد لمن اللي تفنغانا او زغت يالچ يالتكفتش دبدابه لني بلا تصفاك الله تنقالنينا يا مغيره وريد من المغيره نعم لمن اتامنم والله اني لانت اندوردو قران لنيم عند لنيه بتش قران يردلني بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره يعني دبدابه عند مليون سو كانه مليون دبدابه متو ياندندو امنلني يميلو لمناك الله اندي متالناچو يفلقالو اذا مساله النبوه هي اختيار الله سبحانه وتعالى نبي ميمرطو ዩኒቨርስ ስለጨረሰ ዶክትሬት ዲግሪ ስለአለው አይደለም ليست تنال بالدراسة ولا القبلية ولا كثرة الاتباع بزو تكتاي سلاله أدلم بزو سلة مارك أدلم نبوة مستة وقد وردت أحاديث كثيرة تحدث النبي يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا نبيات إن دي تارقوا نبي دهونو رسول دهونو راسات شو ينقرانو لمثال في حديث رواه مسلم يعني حديث صحيح مالتنا عن وائل ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل الله سبحانه وتعالى كإبراهيم ذرية إسماعيل مرت إيه يا الله مرت عنه مرت قاله واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة كإسماعيل دمو كإسماعيل وتو ذرية بني كنانة يمبارك أبيلا الله مرت أتشو واصطفى من بني كنانة قريش كبني كنانة دمو قريش مرت إيه واصطفى من قريش بني هاشم كقريش دمو بني هاشم يتبالو عائلة فاميلي مرت إيه واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم إذن كلمة كتل كلا يمتاو يتمرطو يتمرطونو مجرشا كهل مرتو نبي درقو إنين يعلو نبي عشن وعن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منالو نبياتشن إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير خلقه حزب يعني يسولي سفتر الله سبحانه وتعالى كتمرت أسو جرباء أسكمت أن يعلو نبياتشن اللي هو إبراهيم كإبراهيم جرباء إسماعيل وطا كإسماعيل جرباء يعني النزي بني كنانة من بانو وطو نزي يالي ودع عبد المطلب ودع عبد الله درس نجرو وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة هنت نجروش هنت بدون درجاتش والله سعيد وشقي كافر ومؤمن إن بالزابة أروف يعني بدون أسكمت أي وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة ندقنا قوسانا بهرنا بهر سوش هذا الرجلنا بتتعرنا بتوددتش قبيلة على الرقين قريش مالتنا وجعلهم بيوتا قريش دمو يندان دو بيت هذا الرقو يندان دو فاميلي فجعلني في خيرهم بيتا نا بني عبد المطلب بالبيت بزاد مو على الرقين فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا هنا يا أمة محمد بمولو يسألنا بتقام يتمرت فترة إنينين يعلو نبياتشن لكبرياء أدلم دزي هميلو حقنو الله اندزي برسل على تشونو ثم بيّن سبحانه وتعالى عاقبة أولئك الماكرين الحاسدين نعم للنبي صلى الله عليه وسلم بتقام بحسدنا نبياتشن ياسك أيو بمجرشا من عليه سيصيب الذين أجرموا صغارا صغار وردت مالتنو يميوارد بتك أنا اللي تأبك بتشابة صبر عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون طيب كذا قلتلو الله سبحانه وتعالى عند آية النقرال يتشن آية بتقام مردتها اللبن مكنياتهم كنيا قايت هي عزف نقرنج يتش آية متو هيا أمستنيانج يمج أرش آية زاري تفسراتشن سوارج من إلان فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله يوددو ودسل منا من قبل كفت اللتان ومن يريد أن يضله بيأتفاو كفر لقى يجعل صدره ضيقا حرجا بكى لبوت بيأدرقوان بكى للرد هاي تشلم تشألا ما أدرقوان لبو ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لك أن بسو يعني ودا سماي استي تم ودا سماي هيد بتلوهم ترارا امتسه ودا بترارا ولا يوطح يوطح يوطح يوطح ودا سماي هيد بتلو بتام يدكمالالو يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ين ايا تفسيره تمركته علماء من دالو فمن يريد الله ان يهديه الله سبحانه وتعالى هدايه يسطو يفلقو يشرح صدره للإسلام لبنا مكفته አላህ ልብ ይከፍትለታል ኑር ይገባል ብርሃን ይገባል የሰማው ቁርአን ይቀበላል የሰማው ሐዲስ ይቀበላል ያኒ ቁርአን ሲቀራ ያለቅሳል ያኒ ሲያም ሲመጣ ይደሰታል ሰደቃ ሲባል ይደሰታል يشرح صدره تمام يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشن آية كورنش ولا نبياتش تتأيقوا فقال من دنو يشرح صدره مالت من دنو تبلو نبياتش تتأيقوا من قالوا نبياتش نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له وينفسح قلبه ويفسح قلبه برهان كونه الله كفلقه لبو كفتنا برهان اسكبالنا تعالوا نبياتنا نور يقذفه الله يقذفه مالت يسكبال مالتنا يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح صدره قيل فهل لذلك أمارات يا رسول الله الله سبحانه وتعالى لبو كفته برهان اسكبالنا ملكتان لو ينقر ያንዳንዳችን ለማወቅ እንችላለን አለ نعم አው ታቃላችሁ እንጂ ምንድነው ምልክቱ አሉ الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت እነዚህ ናቸው አሉ ምልክቱ الانابه الى دار الخلود اخيرا يسوددها الله كودده لبه كفته برهان كاسكبالنا اخيرا لك عند وند سيت اندميا فقر سيت وند اندمتا فقر يا اخيرا فقر بلبه وسطي جبال يا احبائي يا اخواني ويا اخواتي ايه نجر يلم كنيا جا والله والله كني جمراچو يا اخيرا فقر انم يعني فقر انديو لك بقى سبحان الله العظيم ما كانوا مناغنيو فقر الانابه الى دار الخلود دار الخلود يوم القيامه مالتنو ለዛ በጣም ፍቅር ያሳድርልሃል ወተጃፊ عن دار الغرور አዱንያን ትጠላለህ ራቅ ራቅ ራቅ ራቅ ለማለት ትፈልጋለህ ከአዱንያ ወደ አኺራ ለመቅረብና ለመቅረብ ትፈልጋለህ እንዴው ሞት መጣ ሲሉ ደስ ይላል ምክንያቱም ወደ አኺራ ወደ አላህ ስለቀረብ ሞት ያስፈራህም አንተ ሞት መጣ ይምጣ የት ሊሄድ ነው ወደ ሞደው አላህ አይደለም መሄደው يمير سمت يسادر لهال تمام والاستعداد للموت قبل نزول الموت كذا متو متو زغج هونه لموت موت تطبق الله ما انه كنيا يهن انذي ثلاثه يالو ابو انيس يسمحني نو استي باك انين انت بلاباراتوري الناسكباچ سونتاچن انا بمجمرى انذي حدلهم نو ملو اخيرا فكري الدنيا طلاتي متو بمتو لا لموت يتزجاجه نني بن واشالو انا يهن ثلاث طبا يالو الله لبن كفتو برهان انداسجبالت ياستاوقالالي نغست لطيقاچو انزي ثلاث مندناچو بيي طيقاچو الله انشي انت بلبه برهان جبتوال اني انجات بلي للتاكة تشلال له سوست مسفرية ستقول الله سبحانه وتعالى الإنابة إلى دار الخلود عن دار القيامة والتجافي مالت يعني مراك مالتنا ومتلات مراك عن دار الغرور دار الغرور الدنيا نج والاستعداد للموت قبل نزول الموت يقول سبحانه وتعالى ومن يريد أن يضله إيه الله كفلقه كودده نبيات شندانو لبه كفتو برهان يسكب الله لا تقلوس الله نال فلقلت قطرو يميا الله آية قطلا يالچو گماش و آية مارتنا ومن يريد ان يضله ليطفاو كفلق الله يجعل صدره ضيقا ضيق مما تنو ضيق طباب مارتنا لبو يطبتال كل نجر برهانو آيايم لبو چلما طباب ضيق لما سب لا الدنيا يمياسس يمياسب انتن አለበت چنقلات አለበت لاخيره يمياسب چنقلات يلو لمن طببه چلمه ما مغبيا يلو يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. الله مثالي سيساتكو بچنك الله تستقبتو بدم وست يمي قبا مثالي نومي ستو أهون يمثل على الله من يلال لكن دا أندسو داقت متقابت تلو اسك سماي داقت متقابت تلو من أين الدكمة چنكت نومي سماو لبوبك أيت أبال. يقول كما يشق عليه صعود السماء وأصل الصعود المشقة صعود مالت دكمت مالت نو ودا لاي ستهد كبار سرا ست سرا دم تدكمونا لبه اندمين اندزي هنا. ومنه قول تعالى سأرهقه صعودا يميلو قال تستوسو الوليد بن المغيرة يا سويو نبياتشن يا سبدا سونونا بجهنم عند ترارا يسرى الله تعالى الله بجهنم استكونوا كأسات يتسرى ترارا يهن وطع ينوال ملايكوشو عدلو بسنسرة يتسرى كرما جيزو وطع ينو تال ترارا نو كزيس سمايم يهون ترارا بجن بأسات يتسرى كونو السون ودسون اللي وطع بلو تنش سيهد يموان موانا اغروه اللي يموان موانا يوات قال اندقنا وطع ينو تال يمارتنو سعود لكن دزيه أستجروا أنه على الله سبحانه وتعالى. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب ولكن هناك أحد كبار المفسرين عند مفسر من بلو فسر ولذي آية يشرح الآية كما يلي. يقول هناك من يقول إن ربنا حين يريد الإنسان للإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة الله وما ذنب المكلف. إذن الله سبحانه وتعالى لسولج لبوك افتو برهان يمياس قباو السونو. طيب سو يوم ونجلال لونو جهنم يمياس قباو تبلولي تأيك اكشلالالو. ولرد على هذا يهن تياك امرسو من هنا لالو لقد عرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان. هداية كهولة ترقمنو يالو هنا ترجمنا أنه هداية سبال هداية الدلالة مش هداية الضلالة هداية الدلالة وهي أمر وارد وواجب حتى للكافر. هداية الدلالة مالت من جنة الله قرآن لك رسول لك يهنو جنة مياس قبا يهنو من قدو جهنم مياس قبا بلو مقلسو هداية بلاليه نقل هداية مالت ممرات مالتنا ودى جنة مياس قبا يهنو ودن يتكتلوا جهنم يمسقبا يا نو شيطان يتكتلوا. الله قال العالم انا ندزي يهدايه الدلاله يبلا فانه هدى الله للكافر ان يدله الى طريق الخير. انقري يا الله واجبنا يه جنه من قدنا ومالت يه جنه جهنم من قدنا ومالت حتى للكافر ندزي بنوال. ولكن هناك هدايه لنا هدايه لي لمؤمن بيتشا ميسطو هدايه لي يسمى هدايه التوفيق. الله سبحانه وتعالى يه لمؤمن بتشان ميسطو من دونه سو ييسر له ويجعل له يعشق كل الاوامر. يه لمؤمن بتشان ميسطو بن بالله بنو متيقاچو هون يچن نجر انديغباچو من دونه يالو لمؤمن بتشان ميسطو هدايا من دونه بأن يخفف عنه أعباء التكاليف. سجرا له صلاتون يقلل لتال صوم له صوم يقلل لتال انديت يقلل لتال كسرع ورد أفاجئنت يخير لتال انديت يعني انديت يجعل له يعشق كل الأوامر ويعشق البغضة والتجافي عن كل النواحي. يه يا الله ستعطانه لمؤمنين السد بيتشانه من دون وسوء صلاة لمسجد فكري زحل زينة لمدرج لك بقامت ألات أم بسامت بندمي بلا ونو يتايها. طيب بنقد جنزب ما ترف دس لهم بريبا لنا بقبو جنزب ما ترف بسات عندما قبات هنا يسمها يسميت الله نمي ستر نجا انديت ارغن دم اسرداچو. يقول بعض الصالحين عندن صالحو چالو والله عندن صالحو چمن يلو نبر عند صحابي كونو من يلو نبر اوف ይላል አላሁመ ኢኒ አኻፉ አላ ቱሲበኒ አላ ጣዓቲ ይሄን የማደርገው ጣዓና ኢባዳ የማደርገው አጅሪ አልሰጥህም ብለህ እንዳትከለክለኝ ፈራለሁ አለ ለድገመው አንድ ሰሃቢ ነው ያ ረቢ ሰላቴም ሰግደው ዘካቴም ማወጣው ሲያሜም ጾመው አጅራ ያስፈልገም አልሰጥህም አጅር እንዳትለኝ ፈራለሁ ለምን ብለው ጠየቁ لاني اصبحت اشتهيها عند عباده لم يمادرغو عند سكس سكس لمسري عند سو سكس يادرغ يمطفطو لك عباده سادرغ دمو يطفطنيال بتام ازنان لهنا بالدنيا كو طفطوحال يا عباداون وتنتن كفيا كو تكفلحال مكنياتهم سرا ستسجدكو بتام يطفطه نبر بلا اجر እንዳትከለክለኝ እፈራለሁ አሁንስ ገባችሁ ወንድሞች كانه عاشق الطاعه طاعه لمارق فقر فقر ነበረው بحيث لم يعد فيها مشقه او تكاليف እኛን እንደምንታደክመው ሰላት ለሱ ባንጻሩ ልክ ጣፋጭነትና ደስ ሲለው ነበር ሰደቃ ሲሰጥ የሳቀ የተዝናና ለም ያለ اني ساق يساق انه مسطو لذلك فهو خائف انت وطيتك بالدنيا بلحو كطتحو صلاه تسجدكو بتام بتام يطفطه نبرنا يبقال انداتلن يفرالهو وكانه قد فهم انه لا بد ان يوجد مشقه ان اي سويو صلاه تسجد مسقايت عليه يعني جهاد ستد مسقايت عليه صيام ستد اندي كبده ياسفلغال يميل حساب اندالو نو ميمسلو سويو طيب وجعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا اهون انغدي نبياچن اند مثالين نوسداچو مكناتهم كساچو بلا يلم انا يي طافاچنت يميبالو نغر مندنو عباده طعمالو ارا عباده يا نفال انجي عباده يدكمال انجي لا يهلنيا نو صلاه لنيا نو متادكمن حج لنيا نو ميادكمو صدقه مستت لنيا نو بقى انتن يميلو لنزا سوش جن بتام بتام سميت ستاچوان فقد كان صلى الله عليه وسلم تمركته اذا نودي الى الصلاه نبياچ صلى الله عليه وسلم عندن حساب كتهچانباچو بتام حسابنا چنقت كمتا من يلالو يا بلال ارحنا بها صلات استي اذان ارق يقام ارق استي دس اندي صلات وسط نغبانا بقى راحه عندنا جاي استباك اذاننا يقام ارق ود راحهنا ود مزنانيا عندنغبا صلات معناته لنبياچن لك اند تلك مشراي متدستبت نجر اندزي له يقول لي بلال ارحنا بها يا بلال هلال وهذا غير ما يقوله بعض منا انيا جن يمدنو منلو والله ثم والله بافاتشن بنلو صلاه العشاء لمسجد صلاه الفجر لمسجد اندت اندمي كبدن منلالن ارحنا بها واك اذان الغستي بقى نسجدات استي نطالات نطالنا رغات بقى كبدتشكو عشاء عشاء سجد او خلاص الحمد لله يبرال حتى قيل بتغني عند مساري عليه بتام غماتام يهونو مساري له بتام من يلالو بتغنيا كلهم يقوالي نجر حماتو زقبرن العشاء سجدن بتيلو حدرينو دقيسو حدر اماچو يعني اماچو معنات يمستو النات ወይም የባልዋ እናት ማለት ነው የሚስቱ እናት ማለት ነው አማቹ የቀበረ አማቹ የሞተችለትና ኢሻ የሰገደ ጥሩ ተዝናንቶ ይተኛል ያኒ ሰላት ከባድ ሆና ከጀርባ ጣል ስታረጋት ልክ ተራራ እንደተሸከምከ አድርጎ ወሰዳት ማለት ነው ወንዑዙ ቢላህ አማቹ የቀበረ ان صلاه العشاء سجده تنيتو تزنانتو يادرال يلالو نعوذ بالله من هذا المثل ومقياس توفيق الله سبحانه وتعالى انقدي وندموش اهون انيان امينا كانوا بلبه برهان اسقبا على اسقبا لما وقد لم يفلكوا ترمو ما يترو مسفريا ومندنو اهون يالكواتشو اهون يالكواتشو بتقامي اخيرا فكر يالو الدنيا اسكزاد رسي ما يودان اتسرا مالتا للم دزي مونيو شاتون الشي اتسرانا الدنيا تقلتا اجهن اقرهن تأمره كوش مالتا للم لا تسرى لهن جسرى راسو عبادانو لكن بلبوست ان بدمه يتسرزو نقر يا اخيرا فكر يا الدنيا فكر للم ايه عندنو نبياتشن اسمنالو تملكوت يا نبياتشن حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم ايمانكم ملو ايمان يلو عند سو بلل انغاغر بنبكو برهان الغبام عند سو من هنا نو يا رسول الله حتى يصبح هواه سميته تبعا لما جئت به اني متهوبت دين سميته اسم كالتكتل ايمان لو ان لم اي يصبح ما يشتهيه موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دنو من نبياتنا اني متهوت دين قرانهم حديثهم تقلالا هنا درج هنا تدرج يالكوت يا متهوت دين بسميت بغوغوت يالتقبلوا سو بلب برهان الجبابته لا يؤمنوا ايمانه بتام دكما نو ما نوصو حتى يصبح هواه هواه مالت سميته مالت نو يعني دس يمله نجر زنباري كله نبياتشن مكتل اسكال هو ندرس الله برهنا نسكبر لهم قالوا وهكذا عرفنا ان الهدايه قسمان اذا يا الله هدايه هلت نجر ناتشو عنده لكافر لمسلمين يمسطو نو مندنو سو قراننا حديثنا يا نبياتشن ممطات ይህ የጀሃነም መንገድ ነው ይህ የጀና መንገድ ነው ብሎ የሚነገር ይህ ሂዳያ ነው በሌላ አነጋገር አዋጅ ነው በሌላ አነጋገር ምልክት ነው መምሪያ ነው አስተምሮ ነው እንበል ሂዳያ ሌላ ሂዳያ ግን ይስማ ሂዳያ التوفيق الله للمؤمن كإيمانه بلاي ልቡን ከፍቶ ብርሃን አስገብቶ ኢባዳውን ሲያስወድደው لعبادة فكر سنورو يهجن يمجر الشاو يتدل سونو وهذه الآية تفسر بآية أخرى في سورة مريم هنا يلقوت آية بسورة مريم قرآن بقرآن سيفسر نت أفاج مسلاكو قرآن بقرآن سيفسر نو كتاني قباه الله سبحانه وتعالى بسورة مريم من عليه قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى من قدون يتكتلوا سوتش اندغنا برهان نو ميكتمرلاچو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا طيب إذن الله أن يمرته الله من قدون يتأرقلت المعتنون فإذا رأى الله منك الاستعداد المتميز لقبولك التكاليف فإنه يخففها عنك صلاتك تقبلك زكاتك تقبلك يعني حجك تقبلك صيامك تقبلك بر الوالدين الشبلك تقبلك الله يقلل لها عندما قب عندما زنانياه ونويتايها أنه منه نقره እሺ እሺ ከዛ በኋላ ይሄን ነገር በዚህ አስቁምና እኛ አሁን ራሳችን እንመርመር ወንድሞች ይቺን አያ ሌላ ትርጉም አላት ነገ ነው ምገልጻል ሌላ ትርጉም አላት ይቺን አሁን ያልኳት አያ ነገ ገልጻታለሁ አላ ኩል ሐል እስካሁን ድረስ የሰጠሁት ማብራሪያ ለዚህ አያ ጭማቂው ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ክንድ ከቀረከ ወደሱ عند كيلومتر رونك ودان تيمي كاربو الله سبحانه وتعالى ولت كسطه والله ولت متوارغونو ميسطه قرب بتشانتي تنش قرب بالنا الله سبحانه وتعالى يبلط اي قربان ትንሽ ልብህ ከፈተለት ሁሉ ልብህ ከፍቶ ብርሃን ነው የሚያስገባልህ ላኪን ጀርባህን ሰጠ ተከሻን የዋዛውዝክ በክብሪያ እና በትሩ በትዕቢት እንትን እንትን የምትል ከሆነ ግን አላህ ደግሞ እንትን እንትን ይላል የሚገባህ ነገር ነው የሚከፍልህ ልብ እንበል ለማለት የፈለኩት ስለዚህ 125ኛው አያ ነው የደረስነው الله اقرا لنا الله بسمع لو عند المسار يا درغن زاري بزي انقوم لنا نجا ان شاء الله انقتل لنا لهو مايك فري